Unidad 4. Cuadro 1. Ba, bi, bu. Ta, ti, tu. Fa, fi, fu. Ja, ji, ju. Ha, hi, hu. Kha, khi, khu. Da, di, du. Tha, thi, ذو. را ري رو. ز زي زو. سا سي سو. شا شي شو. صا صي صو. ضا ضي ضو. طا طي طو. ظ ظي ظو. ع عي عو. غ غي غو. فا في فو. قا قي قو. كا كي كو. لا لي لو. ما مي مو. نا ني نو. ها هي هو. و وي وو. يا يي يو.